صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع كتاب الصلاة من الشرح الممتع قبل أن ننتقل إلى باب سجود السهو، والباب الأخير في المجلد الأول إن شاء الله تعالى. تحدث المصنف عن أركان الصلاة وعن واجباتها وعن شروطها، وسبق أن ذكرنا الفرق بين الشرط والركن، وقلنا إن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن. شروط، أركان، واجبات، سنن. ونتحدث اليوم عن أركانها تكملة الحديث عن الأركان، لكن لابد أن نحفظ أن الركن لا يجبر بسجود سهو، لا يجبر بسجود سهو، لابد من تحصيله. يعني إذا نسي المصلي ركنا عامدا بطلت الصلاة، ساهيا لابد من تحصيله. ما معنى لابد من تحصيله؟ لا تحسب الركعة التي نسي فيها الركن يأتي به ثم يسجد السهو. يعني سجود السهو لا يجبر أركان، إنما يجبر واجبات. يجبر إيه؟ الواجب إن نسي في الصلاة أو أخطأ المصلي، حالتان، نسيان أو خطأ، لواجب وليس لركن. فهذه الحالة يشرع له أن يسجد للسهو، والسهو يجبر الواجبات. مثال: رجل نسي أن يقرأ التشهد الأوسط ثم قام إلى الركعة الثالثة. التشهد الأوسط ركن أم سنة أم واجب؟ واجب. والنبي نسي أن يقرأ التشهد الأوسط ثم قام إلى ركعة ثالثة، نقول يسجد للسهو ويجبر السهو، هذا الواجب لأنه نسي. يبقى الفرق بين الركن والواجب أن الواجب يجبر بسجود سهو دون أن يحصل، هذا في حالة النسيان أو الخطأ، الجهل يعني. أما الركن لابد من تحصيل. ثانيا، الواجبات والأركان تسقط بالعجز، هذه قاعدة رقم 2. الواجبات والأركان تسقط بالعجز، يعني إن عجز المكلف لمرضه أو لطارئ أو لحرج في أن يأتي بالركن أو الواجب فتسقط عنه بالعجز. قال المصنف: أركانها القيام، وتحدثنا عن القيام، والتحريمة تكبيرة الإحرام، بعد القيام يكبر للإحرام. ونسيت أن أقول عند القيام بعض الناس ينحرف، شيخ سلامة، ينحرف يعني إيه؟ يعني يقف القدم ليس في اتجاه القبلة، هكذا لابد أن يكون القدم مستقيمة، أصابع القدمين إلى القبلتين، إلى القبلة، هكذا يقف بونج كده، يعني قدمه منحرفة إلى اليمين والأخرى منحرفة إلى اليسار، هكذا زاوية قائمة منفرجة، هكذا لا يستقيم إلى القبلة، لابد أن يقف مستقيما. هذه نقطة مهمة، لأن الكثير يقف وقد انحرف بقدمه عن القبلة، لا ينبغي أن ينحرف بقدم. قال: الركن الثالث في الصلاة هي الفاتحة. وقلنا في اللقاء الماضي إن الفاتحة أحدثت خلافا بين الفقهاء. أولا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث هو العمدة في الباب. هذا الكلام ينطبق على من؟ على المنفرد وعلى الإمام وعلى المأموم في الصلاة السرية، وعلى المأموم في الصلاة، هذا هو الراجح الأقوى الذي لا خلاف عليه. شذ البعض حتى قالوا إن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، يعني لو قام المأموم وكبر الإحرام ثم وقف في الصلاة السرية هكذا دون أن يقرأ قراءة الإمام القراءة؟ لا طبعا، هذا الكلام لا يمكن أن يقال ولا يقبل، لإلا أن الخلاف وقع في الصلاة الجهري، صلاة الإيه، كما اتفق أو كما ذهب الجمهور، وهذا هو الرأي الراجح، إلى أن القاعدة رقم 3 في محاضرة الليلة: سقوط المحيل يسقط الركن، سقوط المحيل يسقط الإيه الركن. محيل الفاتحة هو القيام، لو أدرك الإمام راكعا سقط محل القراءة وهو القيام، فالقراءة تكون في القيام، سقط القيام يبقى سقطت عنه الفاتحة لسقوط المحل. حديث أبي بكر حجة، كما قلنا من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، يعني دخل مع الإمام وهو راكع لم يقرأ الفاتحة. نقول أقر النبي أبي بكر أبو بكر أو أبي بكر على ذلك الفعل. لسه أتكلم في الركوع بقى حق محمد. كذلك إذا لم يدرك أن يقرأ مفاتيحة إلا نصف الفاتحة ثم ركع الإمام يركع، هذا ما اتفقنا عليه. الخلاف في أشياء: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية عند قراءة الإمام للقرآن؟ يعني شيخنا الشيخ أحمد يقرأ ويل لكل همزة لمزة، وأنا لم أقرأ الفاتحة، هل أقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن أم أستمع إلى قراءته وقراءته للفاتحة قراءة لي؟ هذا هو موطن الخلاف، هذا هو إيه موطن الخلاف. طبعا الأحناف شذوا، الأحناف شذوا. ماذا قال الأحناف يا شيخ أبو فتوح؟ قالوا إن من قرأ أي شيء من القرآن فقد أجزأ في صلاته، حتى لو يقرأ إيه؟ يعني قال الله أكبر قل هو الله أحد الله الصمد، لم يقرأ الفاتحة قالوا صلاته إيه؟ صحيحة. لماذا يا أحناف؟ قالوا لأن الله يقول فقرأوا ما تأثر منه. طب ده دليل، هذا دليل، دليل مخصوص بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى فاتحة الكتاب أصل ركن في الصلاة. الحقيقة الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في كتاب يذهب إلى أن قراءة الفاتحة ركن على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد وعلى الإمام في الجهري وعلى المأموم في الجهري وعلى المأموم فين في السري، يميل إلى هذا الرأي. لكن الحقيقة الذي يقرأ بمعان يجد أن الشيخ رحمه الله قد رد أدلة الذين قالوا إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية بحديث ضعيف، فإن ضعف الدليل سقط الاستدلال. الشيخ رحمه الله قال وهذا الحديث حجة في موضع النزاع، لا تنازعوني إلا في أم الكتاب، أو لعلكم تقرؤون خلفي وأنا أقرأ، لا تقرأوا إلا بأم الكتاب، ضعيف، يعني ما استند إليه الشيخ ضعيف. ثم قال هو رحمه الله وأدلة الذين يقولون بعدم القراءة في الصلاة الجهرية قوية جدا، لا سبيل لمعارضتها إلا بهذا الحديث، ثم جاء بالحديث، نقول الحديث إيه ضعيف، يبقى أدلتهم تبقى إيه قوية كما هي. ما هي أدلتهم؟ ما هي أدلة الذين قالوا إن قراءة الإمام في الجهرية قراءة لمن؟ للمأموم. أولا قاعدة تقول، قاعدة رقم 4 دي قواعد، قراءة استماع المنصت، استماع من؟ المنصت لمن يجهر، لمن يجهر بالدعاء أو لمن يجهر بالقراءة قراءة للمنصت. إيه معنى الكلام ده؟ موسى عليه السلام دعا وهارون سكت لكنه أمن على دعائه، فقال الله لهما قد أجيبت دعوتكما، فاعتبر أن من سمع كمن قرأ، من سمع كمن، يعني أسألك الليلة أنت صليت المغرب معنا، صليت بالفاتحة وبإيه؟ ويل لكل همزة. واحد يقول الشيخ أحمد لا يراها المرة التاسعة، يقول لا أنت قارئ. المنصت للقارئ قارئ، المنصت للقارئ. ما الدليل؟ الدليل أنك لو تجلس مع إنسان يقرأ القرآن بصوت مرتفع وأنت تنصت، ثم مرت سجدة التلاوة يجب عليك أن تسجد معه سجوده، يسجد هو لأنه القارئ. طب لماذا أنت تسجد كأنك تقرأ؟ فالمنصت للذي يجهر مشارك له في القراءة، مشارك له في الدعاء، لأن الإمام قرأ الفاتحة وأنت تنصت لها فكأنك قرأت تماما. هذا كلام الجمهور وهذا هو القوي. والإمام أحمد رحمه الله قال إذا قرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال هذا في الصلاة. هذا فين؟ في الصلاة. الشيخ يؤول قول الإمام رحمه الله فيقول هذا في الصلاة، مقصود الإمام إذا كنت تصلي مفردك وهناك جماعة بجوارك لا يلزمك أن تستمع له. طبعا هذا بعيد جدا عن المقصود، إنما خلاصة الكلام في المسألة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة للمنفرد ركن. للمنفرد، تعرفون من المنفرد؟ الذي يصلي به بمفرده. وللإمام ركن، وللمأموم في السرية ركن، وللمأموم في الجهرية قراءة الإمام قراءة له. هذا هو الراجع في القضية هذه الخلافية. قال المصنف رحمه الله أركانها القيام والتحريم والفاتحة والركوع. طبعا بسملة أحد آيات الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، آية من آياته. الخلاف في الإصرار بها أو الإجهار بها أو الجهر بها هذا خلاف، لكن هي آية بلا عند الجمهور، آية من آيات الإيه؟ الفاتحة. طبعا مش مهم يسمعها، يقولها في سره الإمام، الإمام يقولها لأن النبي كان يقرأها يسر به فقراءته له. طبعا إن لم يقل البسملة فقد حلف آية من الفاتحة، ليس دليلا، ليس دليل. هي السبع المثاني، السبع المثاني. من هي السبع المثاني؟ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين الآية الثانية، الرحمن الرحيم ثالث، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هي السبع المثاني. دي كلام الذين قالوا ليست بآية، إنما الجمهور على أنها إيه؟ آية من القرآن. الذين قالوا ليست بآية قال لما اختلف فيها العلماء، لكن الجمهور على أن البسملة إيه؟ آية. ثم السؤال الآن، إن لم تكن آية فأين السبع المثاني؟ قسم الآن أخيرا إلى آيتين. هذا كلام يعني لا أريد أن أقول عليه إيه؟ كلام لا يحتاج إلى، أين أدلته؟ أين الدليل يقول لك الآيات لا بد أن تتناسب مع طولها بعضها البعض؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طب ما آيات الدين في البقرة قد ربع في البقرة، أقول لا أقسمها بقى خمس آيات؟ طب طب ده كلام يا مولانا، ده كلام لا يقال، لا ينبغي أن يقال أصلا من الأساس، وإنما هي السبع المثاني والبسملة إحدى آيات الفاتحة، والخلاف في الإصرار بها في الجهرية أو الجهر بها، وكان النبي يسر به ويجهر أحيانا كما في الحديث، يسر ويجهر. وحديث أنس يقول صليت خلف رسول الله وخلف عمر وخلف أبي بكر ولم يجهروا بالبسملة، يعني كانوا يقرؤونها فين؟ في سر، خلاص يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سر. ها؟ قال المصنف رحمه الله: الركن الرابع في الصلاة أيها الإخوة الركوع. الركوع، وحال الركوع لا بد أن يكون الظهر كما قلت يستوي، بحيث إذا وضع كوب ماء على ظهر المصلي استقر، ها؟ ويقال للمصلي أنه راكع، لأن الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والركوع لا يكون إلا في الصلاة، والركوع لا يكون إلا في الصلاة. والركوع يقال عن الرجل راكع إذا كان قد أحنى ظهره، انحنى الظهر بهذه الطريقة، بحيث إذا نظر إليه من نظر قال هو إيه؟ هو راكع. ويسقط الركوع عن من؟ عن العاجز عنه، رجل لا يستطيع أن ينحني بظهره، ظهره في ألم خلاص يومئ برأسه لا مشكلة، رجل ظهره فيه انحناء يعني هو راكع طبيعي لمرض في ظهره عنده ركوع، فلا يعفى عن يعفى يسقط عنه الركوع فيومئ، فالعاجز عن الركوع يسقط عنه هذا الركوع. قال والاعتدال منه، طب سبحان ربي العظيم في الركوع ركن واجب، لما اذكرها من اركان ولسه هتكلم عنها، ها؟ انما هي واجب، يعني لو ان رجلا مصل قال الله اكبر وركع وسكت في ركوعه ولم يذكر الذكر الوارد ما حكمه؟ فصل لا ايوة كده، ان كان ناسيا للذكر سجل السهو واجأته الصلاة، وان كان عمدا بطلت صلاته. رجل ركع الله اكبر وقال سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، فجعل ذكر السجود فين؟ في الركوع. ما حكم الصلاة؟ ها؟ لا يا شيخ محمد لا تتعجل، ان كان ها ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحة مع سجود السهو كأن الذكر لم يكن، ان كان عامدا فصلاته ايه؟ باطلة. خلاص اعتبر الماضي خلاص والذكر صحيح، يسجد للسهو نص. واحد قال سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى وهو ايه؟ راكع، ثم تذكر انه شيخ فاروق انه ايه؟ راكع، فقال اعلى يعني راكع، سبحان ربي العظيم. ما حكم الصلاة؟ صحيحة ويسجد للسهو. نعم، هل قال سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى هو مأموم؟ هل تعمد ام نسي ام اخطأ؟ خلاص يجبره الامام ولا سجود عليه، ان كان متعمدا بطلت الصلاة، ترك الواجبات بالتعمد يبطل الصلاة، برواز حطه كده بروازه، ترك الواجبات بالتعمد يبطل، من ترك واجبا ايه؟ متعمدا، يعني مثلا ما هوش برضه مثلا امبارح في فتنة في صعيد مصر وفي مدير التحرير ما زالت الفتنة بين الإخوة في مسألة الإيمان. الإيمان، وهذه الفتنة مصدرها من الإسكندرية، ولا داعي لأن أقول وأذكر. هل العمل شرط صحة ولا شرط كمال في الإيمان؟ عمل الجوارح يعني، عمل الجوارح. نعم. قلنا الكلام ده. إنما أنا أقول يا شيخ يوسف، شوف أشدنا الشيخ، هل يتصور في الوجود كما قال شيخ الإسلام إنسان بلا عمل؟ تفترضون الوهم والخيال، لماذا؟ تشتت الشباب، تشتت الحركة الإسلامية. إنسان يبقى لابد أن يعمل، إما أن يعمل في الخير أو يعمل. أمال هو إنسان ليه يعني؟ يقول ابن تيمية وهذا شرط ممتنع، ممتنع تماما. هذا أنت الآن تنظر لفتنة، تضع فتنة. لو تخيل أن إنسان ولد من بطن أمه بلا عمل، لابد أن يعمل، لابد أن. فالإيمان نعم العمل فيه شرط صحة في بعض الأعمال وشرط كمال في البعض الآخر، هذا هو الراجح. ولا يتصور وجود مكلف بغيره. طالما لا يتصور وجود مكلف بغير العمل، تناظر على ماذا؟ انت تناظر على ماذا؟ كتب بقى وردود وكلام ومش عارف وفتنة طامة. قال المهم، حتى قام بعض المحاضرة من العصبية. مصيبة والله، والله العظيم مصيبة. انت مع من وأعمال الردود وكتب تؤلف؟ المهم انت عارفين فتنة، والفتنة نائمة. نعم. التعمد يا سيدنا الشيخ، التعمد، المصلي متعمد ان يترك الركن، تبطل الصلاة. فنفس الكلام، السهو ده ربنا تؤخذنا ان نسينا او اخطأ، وعنده فرصة لتحصيل الاركان، عنده فرصة، الوقت لم يخرج بعد. قال المصنف، نعم. والركوع والاعتدال عنه، قول المصنف نمرة 5، والاعتدال عن الركوع يشير إلى القيام، الرفع من الركوع، الاعتدال عن الركوع. نعم، ما احنا شرحنا قبل كده، قلنا كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم، سبحانك الله، سبحان الله العظيم وبه وبحمد، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقول هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحت هنا بالتفصيل هذا ما يقال. لا، خليك الجلسة التي ثبت في السنة انه كان يجلس متربعا. جائز، لا بالرأس فقط، الإماء لا يطلق إلا على الرأس. حنسعى صوت أهل الإعذار. والاعتدال عنه، انتبه يا أخي الفاضل، فإن الاعتدال عن الركوع لابد فيه من الطمأنينة، سمع الله لمن حمده، ثم يطمئن قائما مستقيما ويسمع ويحمد الله كما سنذكر في الواجبات. قال المصنف، يعني إن ركع ثم سجد دون اعتدال فصلاته باطلة، إسقاط ركن، وينبغي عليه أن يأتي بركعة بدلا من هذه الركعة. فالقيام من الركوع ركن، والسجود على الأعضاء السبعة، لسه نتكلم عليهم، لسه واجباتهم، والسجود على الأعضاء السبعة. حاضر حاضر، والسجود على الأعضاء السبعة، ما هي الأعضاء السبعة التي يجب عليه السجود؟ لسه جاي يا شيخ، جاي لها واجباتها لسه ما تسمعوش الواجبات. خلينا في الأركان بس. أولا الجبهة مع الأنف، ها، والكفان، الركبتان، وأصابع القدمين، دي أعضاء إيه؟ السجود الإيه؟ السبعة. قال والاعتدال عنه، الاعتدال عن السجود، والجلوس بين السجدتين، هل يجزي أن نقول أن الجلوس بين السجدتين يغني على الاعتدال عنه؟ طبعا بعض الشراح قال يجزي، إنما الحقيقة أنه لا يجزي. لماذا؟ لأنه قد يجلس دون نية الاعتدال، قد يجلس دون الاعتدال، فالاعتدال نية الرفع من السجود ثم الايه؟ الجلسة. فالجلسة شيء ونية الرفع من السجود ايه؟ شيء آخر. فقد يجلس بين السجدتين دون أن ينوي الرفع من السجود، وهذا وارد. فقول المصنف أولى بالاتباع، والاعتدال عن السجود والجلوس بين السجدتين. قال تسعة، والطمأنينة في الكل. الطمأنينة يعني فين؟ في الركوع، في الاعتدال، في السجود، ها؟ وحد الطمأنينة هو الذكر الواجب، حد الطمأنينة هو الايه؟ الذكر، وسأذكره بعد قليل. يعني حد الاعتدال او الطمأنينة في الركوع الذكر الواجب عليه هو ايه؟ سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فإن فعل فقد اطمأن وأجزأ في صلاته، ايه؟ وإن لم يفعل فلا يسقط الطمأنينة. حد الطمأنينة هو الذكر الايه؟ الواجب. قال والتشهد الأخير، ودليل أن التشهد الأخير ركن قول ابن مسعود قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا، فكأن التشهد ايه؟ فرض، فأن التشهد ايه؟ فرض. التشهد الأخير وجلسته، نمرة كم دي؟ 11. جلسته يعني لو أنه قرأ التشهد وقائم صلاته باطلة، لابد أن يجلس لقراءة التشهد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني فين؟ في التشهد الأخير. دي محل خلاف، هذا الكلام محل خلاف. الخلاف فيه انقسم إلى ثلاثة آراء، منهم من قال هو ركن، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة لا سيما في التشهد الأخير، وهذا اختيار الحنابلة. منهم من قال هو واجب، لو تركه ساهيا يجبر بسهو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه إيه؟ سنة، يعني لو يجبر بسهو صلاته إيه؟ صحيحة. والشيخ بينتصر إلى الرأي الثالث، ينتصر إلى الرأي الثالث، لكن الحقيقة المداومة على فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة، وما أثر أن صحابيا صلى بدون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر الفعل دل على الركنية، دل على لا سيما في التشهد الأخير. ودليل ذلك أمر الله عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن قال قائل هذا دليل عام ليس في الصلاة، نقول هب أن المسلم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في خارج الصلاة أبدا، يبقى يلزمه أن يصلي في الصلاة، يعني يجب عليه أن يصلي عليه فين؟ في الصلاة، لأنه خارج الصلاة قد لا يصلي عليه، فيبقى الأمر في الصلاة. الحقيقة أن الميل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحابة، يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. بعض الأخوة كما قلت يقول السلام على النبي لحديث ابن مسعود. قال الشيخ رحمه الله هذا كلام شاذ يخالف ما ثبت في الصحيح في البخاري من طريق ابن مسعود نفس الطريق. السلام عليك أيها النبي، علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، يعني نقول السلام عليك أيها النبي فعلمنا كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والحقيقة هنا أيضا تخبط واضح من الحنابلة، يقول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يقل على آله، يعني هب أن رجلا قال الصلاة اللهم صل على محمد ولم يصلي على آل محمد. هم قالوا الصلاة على النبي ركن بهذا الدليل. طيب دليل ايه؟ علمنا كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فلما جزأتم الدليل وجعلتم الصلاة على رسول الله ركن والصلاة على آل بيتي ليست من أركان ولا من الواجبات، رغم أنكم استدللتم بدليل هو نفس الدليل الذي استدللتم به. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. قال عرفنا كيف نصلي عليك فعلمنا كيف نصلي عليك، عرفنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواية وإنك حميد مجيد رواية، وقد بحثت ذلك. قال المصنف والترتيب، ترتيب الأركان كما ورد الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يسيء في صلاته ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع ثم اسجد ثم تفيد الايه؟ الترتيب والتراخي بين الفعلين، كما أن ظاهر القرآن يؤيد هذا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فلو أنه سجد قبل أن يركع أبدأ ما بدأ الله به، حيث قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا ثم بالمروة، قال أبدأ ما بدأ الله به. هذه نصوص استئناسية، لكن العمدة هو حديث من المسيء في صلاته، هذه نصوص أخرى استئناسية نستأنس بها. لو اركعوا الجلالة قد يرد عليك قائل يقول الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. نعم كلام غير صحيح، كلام الشافعية في غير المحل، لأنه علمه ما أساء فيه. يعني بعض الشافعية يقولون أنه لو ركع دون أن يقول سبحان ربي العظيم صحت الصلاة ولا شيء عليه حتى لو تعمد، لأنه لم يقل له قل سبحان ربي العظيم فين في ركوع للرجل الذي أساء في صلاته. الرد هنا أن رجل يعلم ما يقول في الركوع، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرفه. فهمت؟ ها؟ طب يا شيخ محمد صلي وسلم وبارك كل واحد، خليك لا خليك في الصيغة اللي احنا بنقولها، عندك اربع صيغ خذ منهم واحدة. ها كما ذكرت وانت ناقشتني قبل ذلك، خذ الصيغة اللي احنا قلناها او صيغة ابي بن كعب او كعب بن عجرة او ابن عمر. واجب وقال والترتيب والتسليم، ده الركن رقم كم؟ 4، والركن الاخير ومحل نزاع. هل التسليم جنس التسليم ام التسليم يقصد به الايه التسليمتين؟ بعض الفقهاء قالوا تجزئ تسليمة واحدة، بعضهم قال لابد من التسليم عن يمين وعن، وهذا اختيار الحنابلة. الحنابلة يرون انه لابد ان يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بس انتبه انتبه، في صلاة الكسوف كم ركوع؟ ركوعان. الركوع الاول ركن والركوع الثاني سنة، يعني لو صلى الكسوف ركوع واحد صحيحا. ولذلك السؤال الفقهي يقول رجل اتى الناس حتى لو تعمد سنة، اتى الناس وهم يصلون الكسوف وقد ركعوا الركوع الاول واعتدل الامام وقام يقرأ القرآن فلحق به ويقرأ وركع معه الركوع الثاني، هل تجزئه هذا الركعة ام لابد له من ركعة؟ تجزئها شيخ يوسف لا شدنا شيخ. انا اقول لم يدرك الركوع الاول، ادرك القيام الثاني والركوع الثاني، ادرك السنة لم يدرك الفرد الركن، فالركعة لا تجزئ. فهمت هذا السؤال؟ رجل ترك تكبيرات الجنازة، يعني ايه الله اكبر في الجنازة؟ كم تكبيرة الجنازة؟ 4. تكبيرات الجنازة ما حكمها؟ هل هي واجب ام ركن ام سنة؟ تكبيرات العيد والاستسقاء هل هي ركن ام واجب ام سنة؟ ما تنقنيش بس الاول، خلف الجنازة رجل قام يصلي خلف الامام جنازة فقال الامام الله اكبر تكبيرة اولى وقرأ ليه الفاتحة، وقال المأموم الله اكبر وقرأ الفاتحة، قال الامام الله اكبر، ده رقم كم؟ 2، والمأموم ما قال شيئا وتعمد ألا يقول أو نسي أن يقول، تكبيرات الجنازة 4 ركن، ركن لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، إنما هي أركان. الفصل بين الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه أركان، لابد أن يكبر المأموم كما يكبر الإمام، فإن ترك التكبير عامدا بطلت الصلاة لا خلاف. بالنسبة للتسليم في الجنازة حديث صحيح أبو هريرة كان يسلم النبي تسليمة واحدة عن يمينه، والشافعي لهم تسليمتين، والكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تسليمتان. يقول الشيخ ابو فتوح لو دخل وادرك مع الامام التكبيرة الثالثة او الرابعة في الجنازة ماذا يصنع؟ يفاتت منه كم تكبيرتان او 3 تكبيرات، يكبر بالتتابع دون ان يفصل بينهم الذكر، وهذا يؤيد ان التكبير ركن. يقول إيه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله، يكبر يقضي ما فاته من تكبير. كونهم قالوا انه يقضي ما فاته من تكبير يدل على ان التكبير كالركوع كالركعة في. اما في العيد بعض الناس يحدث مشاكل هائلة، الناس يا الامام في العيد التكبير يصلي العيد الله اكبر 7 تكبيرات في الاولى و5 فين؟ طيب ثم قرأ الفاتحة وقرأ سبح دون أن يكبر، ما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة للإمام إن نسي التكبير في صلاة العيد؟ هل يلزمه سهو؟ سنة، لا يلزمه سهو. وإن تعمد تركها فلا شيء، تعمد الترك فلا شيء عليه. بعض الناس إذا نسي الإمام التكبير في العيد تقوم الدنيا ولا تقعد. ها؟ نعم. أيوة نعم. لكن هذا لا يبطل الصلاة، لم يترك واجبا ولم يترك ركنا. والله إذا تعمد المخالفة ده موضوع تاني، تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ده موضوع تاني. قال تسمى الصلاة حديث صحيح أيما رجل مسلم ما تصلى عليه والتسليم قلنا هو جنس التسليم، أي التسليم عن اليمين والتسليم عن اليسار. هل التسليم عن اليمين تنقضي به الصلاة عند من قال إنها ركن في الفرض التسليم الأولى فقط والثانية سنة؟ بعضهم قال لا في النفل دون الفرض، بعضهم قال في النفل والفرض. المهم أن الرأي الراجح هو أن التسليم جنس التسليم، جنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، ولم يقل التسليمتين. نقول لهم كما قالت الحنابلة يشير إلى الجنس لا يشير إلى، ولم يقل تحليلها التسليم لأنه جنس التسليم اليمين واليسار. قال المصنف واجباتها سبعة. الأركان كم؟ لا يا شيخ محمد 14. الأركان 14 ركن، نعدهم تاني ولا خلاص؟ خلاص. واجباتها سبعة. نمرة واحد التكبير غير التحريمة، يعني تكبيرات الايه؟ الانتقال، الله أكبر للركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر للرفع من السجود، الله أكبر للسجود الثاني، الله أكبر للقيام. كل هذه التكبيرات من واجبات الصلاة، أي أن المنفرد يلزمه أن يأتي بها، والإمام يلزمه أن يأتي بها، والمأموم يتابع الإمام. إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبر، يعني إذا قال الله أكبر تقول أنت إيه؟ الله أكبر. تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة. قال المصنف طب إن تركها المأموم سهوا فلا شيء عليه، لأن الإمام يجبر إيه؟ عنه الأركان، فتح رخ يجبر عنه الفاتحة والشروط إلى غير ذلك. التكبير غير التحريمة، ثم قال والتسميع لو ايه؟ سمع الله لمن حمده، هذا للإمام وللمنفرد. أما المأموم هل يقولها أم لا يقولها؟ الجمهور على عدم قولها، إنما يقول ربنا ولك الحمد، وابن حجر يختار أن يقولها معه الشيخ الألباني، يعني يقول كما يقول الإمام، إن قال سمع الله لمن حمده يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. لكن الجمهور يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا رأي الجمهور. ما أميل إليه أن يقول المأموم كما يقول الإمام، لأن حينما يقول أن يتصلب في الأذان، فإن قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة، هل معنى ذلك أن المستمع لا يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله دون أن يقول حي على الصلاة؟ ماذا تفهم؟ فقط يعني المؤذن يقول الله أكبر، نقول أنت إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة. هل يلزم الحديث أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تفهم من نص الحديث تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أه؟ طبعا الخلاف محتدم بين الفقهاء، إلا في الحيعلتين فقولوا، في الحيعلتين فقولوا، هل فقولوا إضافة إلى قولكم حي على الصلاة، أم فقولوا بدلا من قولكم حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ها؟ الجمهور على أنه إيه؟ بدل. الجمهور على أنها بدل. تقول كما هناك بدعة انتشرت في أوساطنا وهي في صلاة الفجر، إذا قال المؤذن الصلاة